وشعورك انا يا نيران انمونا تسقى دوار نفتسي موران ايران قسمك لداد باد نسلي دي داغا قدير ايرواس ليونان رشما تفصل دوار ريخيانا غيران يوغد لحنا غلقوم رشما تفصل دوار ريخيانا غيران وليت حبتا سيسنت ازرغي دولا زال هرتني تناي واللي قرها وليا نقر دي سيقاور قرها ناسي سيسال ونائر الحياة دي سيقل سوادة دي سيقدان أجسر كل أمان واللي سكيل قرسان يسخى مدى سوريقان أهرتنك السلان وشعورك أنا يا نيران أنمونا تاسقى دار نفتسي موران إيران قسمك لتدبر نسبي دي داغا قدير بس يونان وشعورك أنا يا نيران أنمونا تاسقى دار نفتسي موران أنا نفتسي موران إيران قسمك لتدبر نسبي دي داغا قدير بس يونان بيت لحنا قلوبهم مش ما تفوس سيقل سودة دي سيقاتها نبشر كل أمان